Oh, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ you دعا الذين كفروا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر فيها وبئس المصير. ما إن تقرض الله